وجيلا تقول في نفسك والله من عارف هقابل ربنا ازاي؟ هل حصل هذا في قلبك مرة؟ هل قام في قلبك شاهد من شواهد الآخرة فأصبحت يوما تقول في نفسك يا إلهي الميزان يا ترى هيطب يمين ولا شمال؟ اللهم ثقل موازيننا. هل أصبحت يوما وقد لزع الشوق قلبك فبكيت شوقا لأن ترى وجه الله الكريم؟ هل وهل وهل وألف ألف هل. وكثير منا لم يشعر بشيء من مثل هذا قط، إنما شعوره مشاكل، فلوس، مناصب، هموم، أحزان، وأولاد، نسوان، أراضي، شقق، عمارات، أكل، شرب، نوم، لبس، تغيير. أليست هذه هموم الناس اليوم؟ ومع الحديث الرابع من الأربعين الربانية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يبدو أن أهل بلطيم لم يبلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي. أو نهاكم أحد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وانتهينا من هذا السطر. ثم قال: ومن كانت الآخرة همه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم اللهم اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وامنع من قلوبنا رجاء من سواك. اخوتي انني سائلك واجبني والله شهيد عليك، اتراك الدنيا همك ام الاخرة همك؟ ايهما؟ وان قلت ثنتين معا كذبت، فمن احب دنياه اضر باخرته، ومن احب اخرته اضر بدنياه. انني ما زلت اسألك، اتراك اضررت بدنياك ام انك حريص جدا ألا ينال دنياك ضر، ألا تنضر في دنياك، حريص جدا أكثر من حرصك على رضا الله، حرصك أن تسلم لك دنياك أشد من حرصك على أن يسلم لك دينك. إخوتي إننا بحاجة إلى وقفة لعل الله يكتب لنا بها توبة. اللهم تب علينا. وقفة. ما هو موقف الرباني؟ نظرة الرباني إلى الآخرة. كيف هي نظرة الرباني إلى الآخرة؟ وندخل في الموضوع مباشرة. الرباني، العبد الرباني، إذا كان ينظر إلى الدنيا على أنها دار ابتلاء فإنه ينظر إلى أن الآخرة دار الجزاء. إذا علم الرباني أن الدنيا دار البلاء، دار الابتلاء والاختبار، وأن الآخرة دار الجزاء، لم ينتظر جزاء في الدنيا. قط لم ينتظر في الدنيا منصبا، ولا في الدنيا مالا، ولا في الدنيا جاها. فالرباني مخلص، وشرط الإخلاص عدم انتظار الجزاء في الدنيا. ليس في الدنيا جزاء. ولذلك لما جاء الصحابة في بداية الإسلام يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، قالوا يا محمد اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم واولادكم واسركم. قالوا فما لنا ان فعلنا ذلك، فما لنا ان فعلنا ذلك. قال الجنة. لم يعدهم شيئا في هذه الدنيا، لا التمكين ولا خلافه. ولذلك لما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم ثقيف وزعها ولم يعطي الأنصار شيئا، فتكلموا قالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فجمعهم في مكان وقال لهم يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. يا معشر الأنصار، لئن شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك وعائلا فأغنيناك. قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. قال يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ إخوتي، إنني أريد أن أسائلكم، ماذا نال الأنصار؟ كم وزير منهم عين في التشكيل؟ ماذا نال الأنصار؟ كم أمير عين منهم في الأمراء؟ ماذا نال الأنصار؟ في سقيفة بني ساعدة لما قالوا منكم الأمراء ومنا الوزراء، قال أبو بكر لا، ورضي الأنصار وسلموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، إنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وصبر الأنصار، ونسأل الله أن يجمعنا معهم بالنبي على الحوض. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، إن العبد الرباني مخلص لا يتطلع إلى شيء من حطام الدنيا الفاني الزائل. إن مما قتل الناس اليوم حرصهم على الجزاء، حرصهم على المقابل في هذه الدنيا، إنه يريد مقابل علمه حب الناس واحترام الناس وتوقير الناس، إنه يريد مقابل دعوته العلو على الناس ورؤية النفس والظهور بين الناس واحترام الناس وتوقير الناس، إنه يريد مقابل صلاته وصيامه وعبادته حب الناس والعلو على الناس والنظر من عل إلى كثير من الناس، إنه يريد ويريد. المخلص لا يريد شيئا مطلقا إلا الله. قيل لأحد السلف: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى، فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أرأيت إن اطلع الله على قلبك فماذا يرى؟ يرى أنك تريد هو، لا إله غيره ولا رب سواه، لا تريد إلا رضاه، أم يرى أنك تريد وتريد وتريد وتريد؟ ماذا تريد؟ لذلك نظرة الرباني إلى الآخرة، إذا كان يريد الآخرة تعلق قلبه بالآخرة، مراده الآخرة، حظه الآخرة، لا ينافس على الدنيا، لا ينافس في عزها ولا يأنف من ذلها، إنه رجل الآخرة. ثانيا، أولا لا تنسى، الرباني مخلص يريد أجره في الآخرة. ثانيا، الرباني على الصراط، قال الله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. والفرق بين العمى والعمه الخطأ في الرؤية، الأعمى لا يرى، أما الذي ابتلي بالعمى فإنه يرى خطأ، والرؤية الخطأ أخطر من عدم الرؤية. لذلك قال الله: زينا لهم أعمالهم. هل ترى أخي أخطر ممن يرى الصواب خطأ ويرى الخطأ صوابا؟ قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم، ضل يعني أخطأ، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي الخطورة، مكمن الخطر أن ترى خطأ. ابتلي الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين ليست في قلوبهم، في أعماق قلوبهم اليقين بالآخرة، ابتلوا بأن يفهموا المسائل خطأ، بأن يروا الأمور خطأ، بأن يحسبوا الحسابات خطأ، بأنهم ينشغلوا بالخطأ ويظنون أنه هو الصواب. زينا لهم أعمالهم. قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اخوتي الخطر أن ترتكب الخطأ وأنت تظن أنه صواب. فتنة التزيين أشد الفتن، وإنما يبتلى بها من لم يوقن بالآخرة. قال الله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، متنكبون للصراط، يعني جعل الصراط في منكبه، لم يزل عليه. أما الرباني رجل الآخرة فقد رأى فسار على بصيرة. قال حنظلة نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، فكأن رأي عين، كأن رأي عين. لما صارت الدنيا، صارت الآخرة عندهم كأنها رأي عين، لم يخطئوا الطريق إليها، بل ساروه في نور، على نور، في النور. قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم رطب قلوبنا بذكرك يا رب. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، أيها المسلمون، أيا موحدون، يا أهل السنة الكرام، هل عشت هذا المعنى يوما ما؟ الجنة والنار كأن رأي عين، كأن رأي عين. لو عشته، لو ذاقه قلبك، لو أنك فطنت له، لما حصل الذي يجري من الصراع على الدنيا، على ما يتصارعون، وفيما يتنافسون، وإلى ما يلهثون، أما يبحثون. وهل نفعت المناصب أصحابها؟ أليسوا قد ابتلوا بالسجون؟ وهل نفعت الأموال وأصحابها؟ أليسوا قد قيدوا وأذلوا؟ لك أن تتساءل بما تحلم وعما تبحث وإلى ما تجري. إن هؤلاء ابتلوا بالعمى، بالعمى، حسبوها غلط، رأوها خطأ فساروا في الخطأ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما رجل الآخرة ذاك الصحابي كأبي ذر، الصحابي كسعد بن أبي وقاص وغيرهم ممن وقف في هذه الفتن وقال إني خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أغير ولا أبدل. الذين غيروا وبدلوا وضيعوا دينهم بعد أن ضيعوا منهجهم وساروا في الطريق الخطأ، فإنهم لا شك سيصلون إلى النقطة الخطأ، ثم يكون الندم بعد فوات الأوان. ثالثا، كانت أولا الإخلاص، وثانيا أسرات. العبد الرباني رأى الآخرة كأنها رائعين فسار على الصراط المستقيم، لم يلتفت ولم يزل ولم ينحرف ولم يضع. ثالثا، جمع شتات القلب. إخوتي وأنا أحبكم في الله، لكني أستحلفك بالله أن تجيبني في نفسك، أين قلبك؟ أين قلبك؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند تلاوة القرآن، وفي الذكر، وفي السجود، فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. هل لك قلب؟ أين قلبك؟ تسجد كثيرا ولكن هل وجدت قلبك في السجود واستشعرت إنك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ أخي هل شعرت بهذا القرب؟ هل شعرت بقربك من ربك؟ أحسست به؟ اضطرب له قلبك؟ اقشعر له جسدك؟ شال له شعر رأسك؟ أين قلبك؟ أين قلوبكم يا قوم؟ يا إخوتي أيها الأحبة، أين قلوبكم؟ قال الله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تسمعون القرآن ليل نهار، وقد أقام الله الحجة في هذا العصر على الأمة بحملة القرآن، ونحن اليوم في هذا الاحتفال بحفظة القرآن، وجزاه الله خيرا الدكتور المعصاوي بارك الله في عمره ومراكزه الممتدة من إقامة الحجة، إذاعات القرآن الكريم من إقامة الحجة، وجود القرآن في الراديو في التلفزيون، قنوات متخصصة للقرآن إقامة للحجة، كل الحوامل الألكترونية وغير الألكترونية تستطيع أن تسمعه في السيارة وعلى الكمبيوتر وعلى التسجيل الكاسيت وفي الاسطوانات وعلى الـMP3، هذا الجهاز الرخيص البسيط في جيب كل إنسان. ماذا بعد؟ المصاحف صارت في متناول الجميع، مكاتب التحفيظ في كل مكان للصغار والكبار والرجال والنساء والليل والنهار، أقيمة الحجة على الأمة. ومع ذلك السؤال: أين أثر القرآن على القلوب؟ يا أهل الإسلام، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. والثالثة في الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قل لا إله إلا الله. هل اطمأن لذلك قلبك أم لم تشعر بها قط؟ لا إله إلا الله كلامه خلاص من طرف اللسان، قلبك الله يريد منك قلبك. ما السبب؟ نجست الدنيا قلبك، قتلت الدنيا قلبك، قتل هم الدنيا الإيمان في قلبك. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هكذا رجل همه إرضاء زوجته وإرضاء أمه وإرضاء نفسه وشهوته وإرضاء صاحب العمل وإرضاء العمل وإرضاء جيرانه وإرضاء الناس وإرضاء الشيخ في المسجد، شركاء متشاكسون، يرضي مين ولا مين؟ كيف يرضي كل هؤلاء؟ في النهاية صدقني أنا أخوك، لا أم راضية ولا زوجته راضية ولا الشغل راضي ولا هو راضي ولا ربنا راضي عنه، هي دي الحقيقة. لذلك الحل الوحيد اجعل همك رضا، ثم ليرضى الناس او ليسخطوا دع رضاهم الى الله. لقد عتب الله على النبي حبيبه صلى الله عليه وسلم لانه سعى في رضا زوجه. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك؟ اياك ان تبتغي مرضات احد، اجعل همك رضاه، رضا الله فحسب، ثم ليرضى الناس او ليسخطوا فليكن ما يكون، انك ان ارضيته ارضاك، سبق رضاه رضاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، سبق رضاه رضاهم، اذا رضي عنك ارضاك، فاذا رضيت فماذا بعد؟ الرباني، الرباني شمله مجتمع، شمل قلبه مجتمع، كما قال احد السلف ان مصانعة وجه واحد اسهل من مصانعة وجوه كثيرة. ان ارضاء الله جل جلاله هذا اسهل شيء، واعرف اخي ان اسهل شيء ان يرضى الله عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليه، رضي سهل، رضاه سهل جل جلاله سبحانه وتعالى. لذلك الرباني إذا جمع شمل قلبه في رضا الله وحده سهل عليه ذلك، فإذا أرضى الله أرضاه الله وسارت الدنيا كيفما اتفق. رابعا الرباني غني القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. اللهم املأ قلوبنا غنى، اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا اذل خلقك لك واعز خلقك بك. غني القلب، اخوتي حين يتنافس الناس على الدنيا يتفاخرون بالمال ويتفاخرون بالمناصب، يتفاخرون، والمؤمن الموحد العبد الرباني لا يفخر إلا بعلاقته بربه. جل جلاله. لذلك كثيرا ما أسألك أخي من أنت عند الله؟ أليس قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فقال إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكل إنسان له اسم عند الله، يكتب عند الله، مكتوب عند الله صديق، مكتوب عند الله كذاب، مكتوب عند الله مؤمن، مكتوب عند الله منافق، مكتوب عند الله طيب، مكتوب عند الله خبيث. ما اسمك عند الله؟ ما اسمك عند الله؟ كيف ينظر الله إليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. إذا نظر الله إلى قلبك وإلى عملك، ماذا يسميك الله؟ من أنت عند الله؟ كيف يراك الله؟ ما صورتك عند الله؟ إلى الذين يهتمون في زمن عبادة الجسد، صورتهم ومنظرهم ومظهرهم، يتزين ويلبس ويخلع ويتطيب، يحسن صورته عند الناس لكي يراه الناس إنه يصلي ويقوم ويتصدق ويفعل ويؤدي، ليحسن صورته عند الناس إنه يتعلم ويحرز الشهادات ويفعل ويفعل، ليرفع مركزه بين الناس. أين أنت عند الله؟ ما اسمك عند الله؟ ما قدرك عند الله؟ كيف يراك الله؟ من أنت في نظر الله؟ هذا شغل الرباني الشاغل، شغله الشاغل أين هو في نظر الله؟ لذلك إذا كان شغله بالله صار غني القلب بالله، يسمونه الغنى العالي. إنك ترى الأغنياء الغني بماله إذا سلب منه المال رأيتم كيف ذل، الغني بالمنصب إذا عزل عن منصبه رأيتم كيف ذل، أما الغني بالله فلا فقر ولا فاقة إلا لله، هما عين غناه، هما عين غناه، غناه في فقره إلى الله، غنى القلب. راجل شبعان عينه مليانة، ما بيبصش على حد ولا على حاجة في إيد حد، إن ربه الله غني بالله وجعل غناه في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب، ذلك قال في أهل الدنيا وجعل فقره بين عينيه، تراه يشتهي 1000 جنيه فإذا أعطي 1000 لا يستغني بها، وإنما يريد 2000، فإذا بلغ 2000 اشتهى 10، وإذا جمع 10 أراد 100، وإذا بلغ 100 نظر للملايين، وهكذا لا يشبع أبداً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل فقره بين عينيه. هكذا أينما اتجه يرى نفسه فقيرا، إنه إذا أوتي الآلاف ينظر إلى أصحاب الملايين، وإذا أوتي الملايين ينظر إلى أصحاب البلايين، وإذا أوتي البلايين ينظر لا يكف أبدا. إطلاق الفقر، فقره بين عينيه، أما غني القلب فإنه لا يرى هؤلاء بل يرى أهل الدنيا مساكين. قال مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما زاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال حب الله، هو ذا الغني بالله. الغني بالله غني، قلبه مليان غنى، شبعان، لا يريد الدنيا. لما أتى حذيفة الموت، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لما أتاه الموت قيل ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قيل ما تشتهي؟ نفسك في ايه؟ قال رحمة ربي. انني اريد ان اسألك يا صاحبي القديم، ما تشتهي؟ نفسك في ايه؟ فاكر اول ولا كتبتها على الكمبيوتر جبل النفس؟ ما تشتهي؟ انني اود ان اسأل كل منكم ايها الاخوة، وانا احبكم في الله، والله انا احبكم في الله ايها الاحبة، ما تشتهي؟ نفسك في ايه يا ابني؟ ما تكذبش، قولي نفسك فيه من قلبك. قيل لأحد السلف ما تشتهي؟ قال أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله. قيل لآخر ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، نفسي أقف لحد ما يجيلي انزلاق ظروفي، نفسي أقف أصلي لحد ما يجيلي ديسك. عمرك شفت حد بيشتكي كده؟ لو صلى الإمام بآيتين قالوا له خفف فإن فيهم المريض، ما بيجيلوش المرض غير وهو واقف في الصلاة، أما في الخارج أيها الإخوة، الرباني غني القلب بالله، غني عن الناس، غني عن الدنيا. لا تمدن عينيك، إن كثيرا منا صرف فقط غض البصر عن النساء المتبرجات وليته فعل، وهناك أوامر أخرى بغض البصر عن الدنيا. واعلموا إخوتي أن النظر إلى الدنيا يعطل القلب عن السير إلى الله. النظر إلى الدنيا، إننا في زمان صار من جملة هوايات الناس أن يمر في الشارع ينظر على الباترينات، على المعروضات، أن يقف في الشارع لينظر إلى أنواع السيارات وأسعار السيارات، إنه صار من هوايات الناس في هذا الزمان. رباهم التلفزيون، اللهم قنا الفتن، رباهم التلفزيون على مشاهدة الإعلانات. هذا النظر إلى الدنيا منهي عنه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. تلفزيون في بيتك وتقول لي قنوات إسلامية أكثر من نصفها إعلانات، وزوجتك تتفرد فتنظر إلى اللحافة ب250 جنيه وتنظر إلى لحافك اللي في البيت فيتكدر خاطرها وتسخط رزق الله ولا ترضى بما قسم الله لها. معصية. لذلك النظر إلى الدنيا يعطل القلب عن السير إلى الرب. في حادثة كعب بن مالك قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة في صيف قائظ وقد طابت الثمار ومالت الظلال فأنا إليها أصعر. بيبص على الدنيا كده فقعد وما خرجش بالغزوة. فالنظر إلى الدنيا يعطل عن السير إلى الله. كف عن النظر. ولا ينظر إلا فقير، أما غني القلب فلا يرى الدنيا أصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شعار الرباني: مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، مالي وللدنيا، لا ينظر إليها. ولذلك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر وهو يليط حائطا له قال: ما تصنع يا ابن عمر؟ قال: وها فنصلحه يا رسول الله. قال: يا ابن عمر، الأمر أعجل من ذلك. أنت بتعملها بالرخام مش مستاهلة، هنموت ونسيبها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إخوتي في الله، الإخلاص، الاستقامة على الصراط، جمع شتات القلب بتوحيد الهم في طلب رضا الله، غنى القلب، معالم الرباني في الطريق إلى الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أخيرا، نظرة الرباني إلى الآخرة تدفعه إلى علو الهمة. إن رجلا يطلب الفردوس الأعلى من الجنة، الفردوس يا أخي، نفسك تروح الفردوس الأعلى؟ نفسك؟ ليرى الله ذلك من قلوبكم الساعة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. الذي يشتهي هذا المكان هل يرضيه فيلا ولا قصر ولا؟ لا يرضيه مثل هذا. علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها أو ما عند الله، فاختار علو الهمة. الرباني عالي الهمة، إنه إذا كان يريد الآخرة في مجالسة سيدنا النبي محمد وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى روح الله، فكيف يأنس بالجلوس مع العصاة والمذنبين؟ إن الذي يشتهي الحور العين التي لو ظهر وجهها للدنيا لانطفأ له نور الشمس، هل ينظر إلى متبرجات عاصيات فاسقات أكلتهن أعين الفجار؟ هل ينظر إليها؟ هل يستسيغ النظر إليها؟ إنه يصاب بحالة من التقزز والقرف إن رأى أشكال هؤلاء. لذلك الرباني الذي تعلق قلبه بالآخرة يرى كل هذه قاذورات كما سماها الله، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. عارف يعني إيه كلمة متاع؟ أنت صاحبي، أنت متاع. يعني إيه متاع؟ متاع يعني كراكيب. شوية الكراكيب اللي في البيت دول اسمهم متاع. متاع. دخل رجل على سيدنا أبي ذر رضي الله عنه فنظر في أنحاء البيت فلم يجد شيئا، فقال: أين المتاع يا أبا ذر؟ أين المتاع؟ المتاع اللي هو فين الأنتري وفين الصالون وفين البلا كار؟ فين؟ فقال أبو ذر: إن لنا دارا خيرا من هذه نرسل إليها صالح متاعنا. إن الذي يريد نجفة جميلة أرسلها إلى قبرك، أرسلها إلى الآخرة تصدق بها تجدها هناك. إن الذي يريد أنتري صالون أبيس مذهب أرسله إلى هناك وستجده تنام عليه هناك. هؤلاء رجال الآخرة يعملون لها، ونظرهم عليها وهمتهم عالية. إنهم مع أبي مسلم الخولاني الذي كان لديه صوت يؤدب به نفسه، كان يقوم الليل فإذا فترت ساقه ضربها، ضرب رجله ضربها وقال: والله لأنت أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا، رجالا، رجالا. أين أنتم يا رجال محمد؟ ليريني أحدكم ساقه كما تورمت رجل النبي محمد، ليريني أحدكم خده كما شقت الدموع أخدودا في خد عمر، ليريني أحدكم ماله وبما تصدق كعثمان بن عفان. أين أنتم من أصحاب محمد؟ أين أنتم؟ أفيقوا أيها الناس، إننا نريد أن تفيق هذه الأمة.